ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بيان من رب العزة والجلال، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. بيان من رب العزة والجلال، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. بيان من رب العزة والجلال، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. بيان من رب العزة والجلال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بيان من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بيان من رب العزة والجلال، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بيان من رب العزة والجلال، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. الله يدعو إلى دار السلام، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يبين الله لكم أن تضلوا، واتقوا الله ويعلمكم الله. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ يعلم بما يصلح العباد وما ينفع العباد. وجعل الله سبحانه وتعالى كتابه باقيا ومهيمنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وبين الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة وخلق الدنيا والآخرة ما يصلح العباد إذا ما رجعوا إليه سبحانه وتعالى. فجعل الله سؤدد هذه الأمة وعزة هذه الأمة في القرآن الكريم وفي كتاب الله جل وعلا وفي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والناس يخوضون ويتحدثون عما تمر به البلاد من هذه الضائقة وهذه الأزمة، فأين الحل لذلك؟ الإجابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحل في كتاب الله عز وجل، فقد تنبأ رسول الله عليه الصلاة والسلام بزمان يأتي على هذه الأمة فيه الفتن كقطع الليل، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار. قالوا: ما المخرج يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله. المخرج كتاب الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. وأمر مسلم لكل مسلم ومسلمة، كما قال الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الله تعالى: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله يحكم لا معقب لحكمه، ويقضي لا راد لقضائه، وأنزل في محكم التنزيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الله يقضي الحق وهو خير الفاصلين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا كان حكم الله وشرع الله للعباد بعلم من الله تعالى، فما يميز المؤمن عن غير المؤمن؟ أن المؤمن يذعن لأمر الله ويسلم لأمر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فهذه آيات بينات في كتاب ربنا سبحانه وتعالى عباد الله. فعلام الخوف، وبين كل فئة وأخرى يأتي التشاور والتداول والنقاش في القروض الربوية، مع أن الله سبحانه وتعالى قد أصدر البيان التالي: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. والقول إنما البيع مثل الربا بالبحث عن فتوى لإحلال الربا، كما أن البيع أحله الله تعالى، فالبحث عن تحليل الربا الذي حرمه الله عز وجل. ولحكمة أخر الله تبارك وتعالى تحريم الربا، فآخر الأحكام الشرعية في كتاب الله نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الربا، حتى لا يختلط على أحد أن فيه نسخ أو أن فيه أمر يحدث بعد ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر البيان التالي: ألا أن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله، ألا إن ربا الجاهلية موضوع كله. وأول ربا أضع من ربا الجاهلية ربانا، ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إعلان النبي عليه الصلاة والسلام. فقولوا لي بربكم عباد الله، مهما قرأتم كتاب الله سبحانه وتعالى، هل وجدتم وعيدا كما توعد الله عز وجل أكلة الربا؟ فتأمل هذه الآيات البينات المباركات، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فلا يقبل الله تبارك وتعالى توبة آكل الربا إلا إذا تجرد من كل درهم أتاه من الربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والإذان بحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، من الذي يحتمل ذلك عباد الله؟ أنجانا الله والحمد لله رب العالمين، ونصرنا الله تبارك وتعالى على دولة وليدة ليس لها أدنى مقومات الدولة، ومع ذلك حدث ما حدث من تخريب ومن تدمير ومن سفك للدماء ومن سفك للأرواح ومن تقتيل ومن تشريد ومن هدم للبنية الأساسية التحتية الاقتصادية. فأنجانا الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين. فكيف لنا بالحرب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين كل حين وآخر، حتى ولو لم يبح ذلك، أو لو لم يقترض، أفي كل فترة وفي كل جلسة للبرلمان يأتي النقاش والتناقش والتداول في أمر محسوم في شرع الله سبحانه وتعالى؟ نتناقش ونتداول في إباحة قروض الربوية، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يزني الرجل 36 زنية كلها في الإسلام أهون عند الله إثما من أن يأكل درهما واحدا من الربا. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وبأي حديث بعد الله وآياته ورسوله يؤمنون؟ ماذا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا، في رواية 74 حوبا، والحوب أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، الجرم العظيم، 74 حوبا، أدناها بابا، أقل الربا أدناها بابا، مثل أن ينكح الرجل أمه، مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا أقل باب من الربا عند الله تبارك وتعالى. وفي حكم الله عز وجل ببيان صادق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بكل جرأة وبتشديق الأفواه نناقش هذا الأمر ونتداوله بيننا، مع هذا الحكم وهذا البيان العظيم من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أدنى الربا وأقل الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وفي رواية أن يقع الرجل على أمه، وفي ثالثة أن يأتي الرجل أمه في قارعة الطريق والناس ينظرون؟ فماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا البيان وأوضح من هذا المثل؟ نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، ونشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ وأنذر وحذر. ماذا أعظم من أن يقول كل ربا تحت قدمي هاتين؟ فماذا بعد رفع قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عباد الله، ماذا بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام لعوف بن مالك رضي الله تعالى عنه: يا عوف بن مالك، إياك والذنوب التي لا تغتفر أو التي لا يغفرها الله، الغلول فمن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والربا فآكل الربا يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا التحذير وهذا الإنذار من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الوعيد وهذا التخويف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وما أكثر أحد من أكل الربا إلا كان عاقبته إلى قلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما فشى الربا في قوم إلا حل عليهم سخط الله وعقاب الله وعذاب الله، في 3 روايات صحيحات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حل سخط الله، وحل غضب الله، وحل عقاب الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول الله عز وجل، وكيف ينذر الله سبحانه وتعالى العباد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بترك الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فالفلاح كل الفلاح في الامتثال لأمر الله. فما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. مهما ظن الإنسان أنه يربو، قال الله تعالى: لا يربو عند الله، لأن الله قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالرزق كله عند الله سبحانه وتعالى، ومقاليد الأمور كلها عند الله عز وجل. وإنما عند الله لا ينال إلا بمرضات الله، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. انظر كيف شدد الله سبحانه وتعالى في أمر الربا. تأمل معي قول الله عز وجل في سورة النساء: يجمع الله سبحانه وتعالى كبائر الذنوب التي وقع فيها اليهود، وكيف أنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولكن لما ذكر الله عز وجل الربا ذكره بشأن يميزه عن سائر الذنوب والجرائم. قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأخذهم الربا وقد نهوا عنه وصدهم عن سبيل الله كثيرا. فقوله سبحانه وتعالى أخذهم الربا، قال الله قد نهوا عنه. فقد سبق في علم الله تعالى أن هناك من يستحل ما حرم الله سبحانه وقد نهوا عنه. وهل نهوا عنه أكثر ما نهينا عنه نحن عباد الله؟ هل فيما بلغنا من الكتب والآثار عما نهي عنه اليهود أو النصارى من أخذهم الربا، لما قال الله بما نقضهم ميثاقهم ما قال الله نهوا عنه، لما قال الله كفرهم بآيات الله ما قال قد نهوا عنه، لما قال الله قتلهم الأنبياء بغير حق ما قال الله قد نهوا عنه، لما قال بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما مبينا ما قال الله قد نهوا عنه، لما قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، أي قتلناه ونحن نعلم أنه رسول الله، قتلناه ونحن نصر على قتله ونحن نعلم أنه رسول الله، ما قال الله نوح عنه. لما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ما قال الله سبحانه وتعالى نوح عنه. وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلما جاء الكلام عن أخذ الربا قال الله قد نهوا عنه، فهذا تحذير لهذه الأمة. فبعد هذا النهي من الله سبحانه وتعالى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الزنا من أكبر الكبائر عند الله، ما وجد رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام مثلا لينفر أمته ومن يطيعه ويتبع هديه عليه الصلاة والسلام إلا أن يضرب هذا المثل صلى الله عليه وسلم ليكره الأمة في الربا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بأن أدنى الربا وأقل الربا وأقل باب في أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه أو يقع على أمه أو يأتي أمه في قارعة الطريق والناس ينظرون. نشهد أنك بلغت الرسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن ماذا يظن بعد ذلك وبعد هذا البيان الساطع اللامع اللاذع من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا البيان من الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان الإذن من الله عز وجل بحرب من الله ورسوله فليس وراء ذلك اعتذار عباد الله. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا ضرورة تتصور أصلا مع الربا، إذ أن الإنسان لا يرابي إلا إذا كان في الضرورة. ومن العجب أن يبرر مسؤول بأنه إما القرض الربوي 50 مليون دولار وإما بقاء الدولة أو ذهابها إلى أين وبقاؤها حتى متى، ذهابها إلى أين بقائها أو ذهابها، نأذن بالحرب من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. وما أبخس هذا الثمن 50 مليون دولار، ولكن ما أعظمه عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان الدرهم الواحد أشد عند الله عز وجل من 36 زنية، فكيف بملايين ملايين الدولارات؟ كم تعادل من الزنا عند الله سبحانه وتعالى ولعامة الناس؟ فيصيب الإنسان غبار الربا وعند ذلك تمحق البركة وقد محقت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هل لا جربنا العودة والرجعة إلى الله مع الآيات القرآنية ما اتعظنا، مع الأحاديث النبوية ما اتعظنا، مع ما في التاريخ ما اتعظنا مما حل بأمريكا من دمار الاقتصاد العالمي ومما حل في البورصات العالمية بسبب الربا؟ فعلم اليهود والنصارى ذلك ونحن ننتكس إلى الوراء. وما اتعظنا بآيات كونية مما حل باليابان من الغرق ومن الدمار ومن الفيضان والسيول عليهم، إذ أنها أكبر بؤرة للربا في العالم. كل ذلك ما اتعظنا به؟ لا آيات قرآنية، لا أحاديث نبوية، لا التاريخ ولا الآيات الكونية التي تحيط بنا من كل جانب. وبعد ذلك يكون الأمر للتحاور والتداول والتشاور بين الناس، ما لكم كيف تحكمون عباد الله؟ اتقوا الله عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه راشدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. المؤمن عباد الله يستجيب لأمر الله تعالى، وله الوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة، وجعل الله عز وجل شرط التمكين في أرضه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فما ظننا برب العالمين، ما ظننا برب العالمين، وما هو تعاملنا بالوعيد من الله سبحانه وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ فأي كلمة أعظم من هذه الكلمة عباد الله؟ إذا كان التهديد والوعيد بحرب من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لارتعدت فرائصنا خوفا ولخفنا من ذلك، فكيف برب الأرض والسماوات العلى؟ كيف بالله جل جلاله عز وجل؟ كيف بالله سبحانه وتعالى؟ فأذنوا بحرب من الله، بحرب من الله، بحرب من الله الملك الحق المبين سبحانه وتعالى، ممن خلق السماوات العلى، الأرض والسماوات العلى، فأذنوا بحرب من الله. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. بحرب من الله تبارك وتعالى، من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا الأمر لا يخضع للنقاش أصلا، ولا يجوز إطلاقا، لا يجوز إطلاقا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ما لكم لا توقروا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تنهاه عن المنكر، تأمره بالمنكر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن. إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالمنكر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وجراء ذلك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومتى كان العلاج فيما حرم الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل علاج أمتي فيما حرم عليها، وإنما العلاج لقوم يوقنون في الرجوع إلى الله تعالى. يربط القرض الربوي ببقاء الدولة أو بذهابها، فإن كان بالحرب من الله سبحانه وتعالى فالاختيار لله عز وجل، يخلق ما يشاء ويختار. إن كان الخيار بين ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي الخلق، فالخيار فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولماذا هو الحل الوحيد الذي ندندن حوله على الدوام؟ لماذا؟ لماذا لا نبحث في الحلول الأخرى؟ لماذا لا نرجد الصرف البذخي؟ لماذا؟ وحتى الآن لم نجد الرد الرسمي على ما أثير في الصحف الأسبوع الماضي، مخصصات وزير من وزراء الطردية، وزير من وزراء الطردية الذي ما جيء به إلا للطردية، مخصصات الاجتماعيات 250 مليون، مخصصات الاجتماعيات. والتبرير من أحد المستفيدين بأن هذا ليس بالأمر العجيب، فكل وزير له مثل هذه المخصصات. هذا هو التبرير، هذا هو المبرر، في وقت نبحث فيه عن القروض الربوية، في وقت لا يجد فيه مرضى الكلى شفاهم الله وعافاهم الغسيل، في وقت تؤجل فيه المدارس لتمام الصيانة أو لأسباب أخرى الله أعلم بها، في وقت رفع الدعم عن المحروقات. وأين الدعم أصلا؟ أين هو الدعم أصلا؟ ومن المستفيد ومن المتضرر؟ وماذا عن دعم التموين والسكر؟ وأين هذه الدعومات؟ عندما يأتي الكذب من الإمام فعند الله تبارك وتعالى كبير، فالذين لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم إمام كذاب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هو من باب الشفقة أيها المسؤولون، من باب الشفقة أيها المسؤولون، فلا تخوضوا غمار حرب تعجزون عنها والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما شأن هذه البطانة السيئة؟ إلا كما قال الأولون من المشركين وسجل الله قولهم، قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، إن نترك القروض الربوية نتخطف من أرضنا، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولا يرون أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بدل من رفع الدعم أو زيادة الضريبة على التسمية الصحيحة للمحروقات، فارفعوا الدعم عن أصحاب الوظائف الكبرى، عن الصرف البذخ. والعهدة لصحيفة الانتباه تداول غير رسمي بين مسؤولين، أنه لو خفف 30% من تخصصات الوزراء، التخصصات الحوافز فوق الحوافز الإضافية، لو حذفوا منها 30% فقط ما وفروا أكثر من 20 مليار فقط. ولذلك لا داعي، لأنه مبلغ زهيد، مبلغ بخس لا يساوي شيئا ولا يفي بالغرض ولا يطعم جائعا ولا يسد رمقا ولا يداوي مريضا ولا يعالج مجروحا، فلذلك لا داعي. 30% من المخصصات توفر 20 مليار، لا أدري في الشهر، في السنة، في اليوم، في الساعة، ونحن في أشد الحوجة. بدل أن نبحث عن القروض الربوية وبين كل حين وآخر يتداول الأمر، حتى أصبح مستباحا الكلام في أمور محسومة عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، العبد عبد والرب رب، العبد عبد لا يسعه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، والرب رب فعال لما يريد. الرب رب يفعل الله ما يشاء، الرب رب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الرب رب ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فلنرجع إلى الله عز وجل، عسى أن يغفر لنا ربنا ذنوبنا. نتوب إلى الله عباد الله، وما زلنا في بر الأمان. الناس يتخطفون من حولنا، الناس يتخطفون من حولنا، فاحمدوا الله، احمدوا الله واشكروا الله، وشكر النعمة من جنسها عباد الله. انظروا إلى دول الجوار، انظروا إلى حال الناس في مصر، إلى حال الناس في اليمن، إلى حال الناس في العراق، إلى حال المسلمين في الصومال، إلى حال الناس في سوريا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بزوال طاغية سوريا. نسأل الله النصر لإخواننا المستضعفين في سوريا. نسأل الله أن يشد أزرهم، نسأل الله أن يقوي شوكتهم، نسأل الله أن يسدد رميتهم، نسأل الله أن يصوب سهامهم، نسأل الله أن يصرهم على عدوه وعدو الله. والناس يتفرجون كأن الأمر لا يعني. خذوا العظة والاعتبار يا أهل السودان، واصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى. جربنا كل الوسائل، وسلكنا كل الطرق، وسرنا على كل الدروب، فاسلكوا سبيل الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن في ربوعنا، اللهم ابسط السلام في بلادنا، اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والرشا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم عمر قلوبنا بتقواك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك. اللهم احشرنا في زمرة حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل عيشنا رغدا، اللهم لا تشمد بنا أحدا. اللهم إنا نسألك عيشا قارة، ورزقا دارة، وعملا بارة. نسألك اللهم اللطف في القضاء، والعفو عما مضى، والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير، اللهم وفقه واجري الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر، اللهم اجعل دائرة السوء عليه، واجعل كيده في نحره. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا، اللهم فارفق به. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فشق علينا، اللهم فاشقق عليه بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم رحماك بالضعفاء، اللهم رحماك بالفقراء، اللهم رحماك بالمرضى، اللهم رحماك بالجرحى، اللهم رحماك بالمستضعفين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إليك نلجأ فلا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك ببشار وشبيحته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم قوض حلفهم، اللهم انزع ملكهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم نكل بهم تنكيلة، اللهم قتلهم تقتيلة، اللهم خذهم أخذ وبيلة، اللهم دمرهم تدميرة، اللهم تبر ما علوا تدبيرا، اللهم كف بأسهم، والله أشد بأسا وأشد تنكيلة، عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. برحمتك يا أرحم الراحمين أرحم المستضعفين، من الأطفال واليتامى والثكالى والأرامل، من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، لا تردنا خائبين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم المرضى، نسأل الله لهم شفاء عاجلا، شفاء لا يغادر سقما. اشفنا يا ربنا،